وإلى درس السيرة وإلى أولى معارك وغزوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكبرى، وهي بدر الكبرى. شوف الآن هذا الكلام لعلني أعيد للمرة الثالثة، فخذوا مني هذا المنهج واصبروا علي فيه، لأن القصد كما قلت تأصيل بالدليل ثم العمل بهذا الدليل على فهم الصحابة والتابعين خير القرون. إعادة بزيادة. الآن سنبدأ في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي 27 غزوة خاض أكثرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه مقاتلا. أهمية تعلم المغازي من أهم النصوص التي وردت، وهذا ذكرت به من قبل وأعيده، فالتكرار يعلم الأبرار. علم المغازي قولهم، قول السلف، علم المغازي علم الآخرة والأولى. كنا نعلم مغازي رسول الله كما نعلم السورة من القرآن. كان أبي ابن سعد بن أبي وقاص، كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله ويعدها أو يعيدها علينا ويقول: أي بني هذه مآثر آبائكم فلا تتركوا ذكرها أو فلا تضيعوا ذكرها. هذه الزيادة الأولى. الزيادة الثانية مكان الغزوة، مرت بنا لكني مررت بها كده مرورا سريعا. غزوة بدر لأنها وقعت في بدر. طيب بدر، بدر هذه نسبة لمن؟ نسبة لبدر هذه، هذا المكان اللي هو عن أكثر من 100، يبعد عن المدينة غرب المدينة أكثر من 100 كيلا، نسبة لبدر ابن مخلد ابن النضر ابن كنانة. نسبة لبدر ابن مخلد ابن النضر ابن كنانة احتفر بئرا في هذا الموضع، فنسب البئر إليه ونسب المكان إليه. وقيل الأول هو الأكثر والأشهر في كتب المغازي والسير، وقيل لأن بئر بدر التي احتفرها بدر أو غيره كانت من الصفاء والنقاء في معظم لياليها، يرى فيها ضوء القمر وضوء البدر، فنسب المكان إلى هذه البئر، والبئر منسوبة إلى بدر ابن مخلد، وقيل يخلد، ولكن الأكثر بدر ابن مخلد ابن النضر ابن كنانة. زيادة في العين، زيادتان في العين. ماذا قلت لكم في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث عينا يتحسس أخبار عير أبي سفيان وأخبار قريش؟ بعث من؟ بسبس ابن عمرو الجهني في صحيح مسلم بجميع هذه الزيادة الأولى، في صحيح مسلم بجميع روايات صحيح مسلم بسيسة، بسيسة ابن عمرو بعث بسيسة. هذا إيش يفيدنا عندما نعرف واقعة في المغازي أو السير؟ ها؟ إيش يفيدنا عندما يقال خرج الحديث في الصحيحين أو في أحدهما بلفظ كذا؟ عند الخلاف فإن النفس تطمئن إلى ما أثبته، ما أثبت في الصحيحين. ابن إسحاق وغيره وابن هشام رووا بسبس، مسلم وفي جميع النسخ بسيسة. عندما نأتي نراجح، لو لم يكن يطلق على بسيسة بسبس نقول الأولى ما خرجه مسلم بلفظ بسيسة. الزيادة الثانية، هل كان فيه في نفوس الصحابة شيء يدل على أن الواحد منهم كان يحتسب هذا التحسس؟ يحتسب هذا التحسس؟ وجد الإنسان العدو على الأبواب، ما ينتظر، يقول: أنا مالي، أنا مالي، ما كلفني ولي أمري ولا جعلني مراقبا على خلق الله. مثل بعض الناس مساكين اليوم عندما تمر بالشارع تقول يا أخوانا يا شباب صلاة، قال بس امشي امشي امشي. أنت من رجال الهيئة؟ أنت عينك ولي الأمر من الهيئة؟ سبحان الله، أصل لو جاء رجل من الهيئة لنفروا منه نفرة البغل الشموس، وقالوا والله ما ضيق علينا الدنيا إلا رجل. يعني إذا جئنا محتسبين قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا جئنا من طريق نظاميين قالوا ضيقوا علينا الواسع. ها؟ فمثل هذا طبعا المسلم يكون محتسبا وعليه أن يأمر ويجادل بالتي هي أحسن. لاحظ احتساب بقية الصحابة فيما يتعلق بهذا التحسس. ومن المزيد فيما لم أذكر بالنسبة للتحسس، وأن هذا كان الصحابة قد ضربوا فيه مثالا وأنموذجا رائعا، ما رواه الإمام أحمد، وهذا السياق الذي أذكره ويعلق في ذاكرته هو للإمام أحمد وسنده صحيح وأصل الحديث مخرج عند مسلم، أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لما دنوا من بدر قبل وقوع المعركة كانوا يتحسسون، وكانت نفوسهم تميل إلى أن يكون القوم القريبين منهم بعلامات استدلوا بها وعليها على قرب قريش منهم، أن يكون هؤلاء القوم القريبين منهم هم أبو سفيان والعير. وبينما هم في هذه الأمنية وبعدما شعروا من وجود قوم قريبين منهم تمنوا أن يكون أبو سفيان والعير حتى يظفروا بها، إذا بهم يلتقون بغلام أسود عندما قرب بدر، فأخذوه وأمسكوا به، فقالوا له أنت غلام لمن؟ قال غلام لقريش لأبي جهل وعتبة وأمية، أمسكوه وضربوه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم قائم يصلي، لاحظ الآن قائم يصلي مو موسيقى وعزف، فالآن في موقع وقت معركة وشدة وأعداء ووقت طرب الآن وموسيقى ومسارح وكباريهات. إنا لله وإنا إليه، متى تكون التوبة يا أخوان؟ متى تكون التوبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم؟ فإذا سقط في يديه ويعني بلغ الضرب منه مبلغا قال نعم أنا غلام لأبي سفيان، فيتركوه. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلاته قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هما غلامان، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا صدقاكم ضربتوهما وإن كذباكم تركتوهما. هذه عير قريش، هذا جيش قريش، هذا هو الأمر الواقع. والشاهد بهذه الزيادة أنهم كانوا يتحسسون، وهذا الإحساس والشعور إحساس المؤمن، ها؟ عندما يرى منكرا وعندما يرى أعداء وعندما يرى أخاه المسلم مشرفا على الهلاك ما ينتظر. بعض الناس قد يقع في طريقه، وهذا يقع كثير يا أخواننا، يقع في طريقه حادث، ها؟ كل واحد يمر على الحادث وينظر يقول لو أنا الآن أوقفت سيارتي في مكان الوقوف وبلغت قد يعني أتهم في هذا. يا أخي اتق الله في نفسك يا أخي، من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، حتى لو سئلت حتى لو أوقفت فليكن ما يكون، الصدق ينجي صاحبه، الصدق ينجي صاحبه ورب الكعبة. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إعادة بزيادة، الفرق بين اللواء والراية. تقدم في الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر كان له لواء ورايتان، لواء دفعه رسول الله لمصعب بن عمير، رايتان جعل إحداهما للمهاجرين والأخرى للأنصار. اللواء كان أبيض، الرايتان سوداوان. اللواء العام للجيش دفعه لمصعب بن عمير، ألا الرايتان السوداوان إحداهما للمهاجرين دفعها لعلي بن أبي طالب، الأخرى للأنصار دفعها لسيد الأوس سعد بن معاذ، شوف الإنصاف، إلى سعد بن معاذ سيد الأوس. ها هنا زيادة، الفرق بين اللواء والراية، اللواء هو الذي العصا الطويلة يربط بها ثوب أو غيره ويلف على العصا لفا وينضوي وينزوي جميع أفراد الجيش بمن فيهم قائد الجيش، وكان القائد العام في غزوة بدر هو رسول الله سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. أما الراية فهي عصا وهي طويلة ويربط بطرفها العلوي ثوب، لكن يجعل سائبا مثل الرايات والأعلام الموجودة بين أيدينا، هذه راية، راية أو علم في مصطلح أهل العصر. أما اللواء فإنه كان من علامته أنه يربط على العصا نفسها. المشورة، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استشار، والحديث صحيح صحيح، استشار أبا بكر، استشار عمر، استشار المقداد بن عمرو أو المقداد بن الأسود، فقام المقداد بعدما تكلم أبو بكر وعمر فأحسنا، قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امضي لما أراك الله، امضي لما أراك الله، فنحن سائرون معك، والله لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه، ما تخلف منا رجل واحد، ولو سرت بنا إلى برك الغماد، إلى برك الغماد باليمن إلى بعد 110 كيلا من جيزان، جنوب جيزان، فسرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا من دونه معك. ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشيروا علي أيها الناس. ذكرت لكم أن سعد بن معاذ قام فقال يترجم الإيمان الذي في قلبه، وأنهم نعم بايعوه على أنهم مما يمنعون أنفسهم، لكن الآن خارج المدينة، فهل يا ترى سيقاتلون مع رسول الله؟ فقال سعد بن معاذ، ويا عجبا من كلمة سعد، ليست محضرة ولا مجهزة ولا مكتوبة، قال: آمنا بك. شوف أول شيء الإيمان، الإيمان هو الذي يسيرنا، مو هو لأنه في هيئة نغلق أماكننا، ولأننا صلاة الظهر قالوا صلاة الظهر واجب عليكم تصلون، نصلي في جماعة، الفجر والعشاء ما نصلي في جماعة، نكون في استراحة مع البشكة، لا، لأن نحن ما نعبد قوما ولا نعبد أرضا، ولكن نعبد الله الحي الذي لا يموت، السميع البصير، سميع بصير، قادر متكلم، عليم مريد، أول هو آخر، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ما نعبد نحن ترابا ولا طينا ولا نعبد أشخاصا، نعبد الله عز في علاه. فقال: آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، شهدنا أن ما جئت به هو الحق، فامضي يا رسول الله لما أراك الله، ولعل الله عز وجل أن يقر بك، يعني يقر عينيك بنا، ولا نكره أن تلقى بنا عدونا في الغد، فإن صبر عند الحرب صدق عند اللقاء. ولم يزل رسول الله يقول: أشيروا علي أيها الناس. هنا ذكرت لكم شيئا، هنا زيادة، ما رواه مسلم أن الرسول عندما قال أشيروا علي أيها الناس قام سعد بن عبادة فقال قولا نحو قول الأسود ابن عمرو. هذا الكلام أنكره الحافظ ابن حجر، قال سعد بن عبادة كان بالمدينة، والأسئلة في الغد إن شاء الله، والله أعلى وأعلم.